إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تفسير كتاب الله تعالى لا يكون إلا بأربعة أمور: فتفسير كتاب الله بكتاب الله، أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بلغة العرب. وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول سورة من سور القرآن أخبر عنها العدنان صلى الله عليه وسلم بأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأخبر الله تعالى عنها أنها خير من ألف شهر، وهي سورة القدر. فأخبر الله تعالى في تلك السورة قائلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أولا أنه أنزل القرآن في تلك الليلة، فأول ما نستفيده من تلك الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى في العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، والله سبحانه وتعالى مستو على العرش، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى في السماء، وهو سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى في العلو، حتى إن الكفار والمشركين كانوا يؤمنون بتلك العقيدة وإن كانوا يجحدونها، فكانوا يؤمنون بأن الله تعالى في العلو، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فبين الله تعالى في تلك الآية أنه أنزل القرآن في تلك الليلة، وهذا يدل على أن الله تعالى في العلو أي في السماء، وهو سبحانه وتعالى على العرش استوى. وهذه تدل على آيات كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الاعتقاد أن الله تعالى في العلو وهو سبحانه وتعالى على العرش استوى. وإذا كان ذلك كذلك، وأن الله تعالى طاهر لعباده وهو فوق العرش، فينبغي للعبد أن ينظر وأن يقدر عظمة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إذا كان سبحانه بصيرا بك سميعا بك، فهو سبحانه وتعالى بأمره يأمر ملائكته أن يدونوا كل شيء تتلفظ به أو كل أمر تنظر إليه، وهذا يجعلك تعظم الرب سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، إذا كان رجل فوقك في العمل وينظر إليك في كل دقة تأتي بها، فإنك تتحرز جدا أن تأتي بخطأ أو تتلفظ بكلمة تغضب هذا الرجل. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل وقت وناظر إليك في كل حين. فماذا أنت مقدم لربك من كلامك أو نظراتك حتى تكون عند الله تعالى من السعداء؟ واعلم يا عبد الله بأن من فوائد تلك السورة كذلك أن الله تعالى اختار نزول القرآن في رمضان، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، فالضمير عائد إلى القرآن، خلافا لما قال بعض المفسرين أن الضمير يعود إلى جبريل، فالضمير يعود إلى القرآن بدلالة قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان اصطفى الله تعالى أن ينزل فيه القرآن، ونص تحديدا أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، فقال سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن نزل في رمضان ونزل تحديدا في ليلة القدر، وهذا يدل على إثبات ليلة القدر في رمضان وحده، خلافا لما قاله بعض العلماء أن ليلة القدر تنتقل في السنة كلها، وإنما ليلة القدر تحديدا كما أخبر الله تعالى تكون في رمضان، ويأتي بيانها إن شاء الله. فأخبر تعالى أنه أنزل القرآن العظيم في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونص تحديدا أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن في تلك الليلة المباركة، وهذا من فضائل ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يختار من الأوقات أو من العباد إلا العظيم، ومن عظم ما عظم الله نال الخير والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأول ما نستفيده يا عبد الله من أول كلمتين إنا أنزلناه أن الله تعالى في العلو، وأنه تعالى أنزل القرآن في رمضان، وأنه خص ليلة القدر بإنزال القرآن فيها، وهذا من فضائلها. وكذلك بعد ذلك ما نستفيده من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أن القدر يعني في تلك الآية العظمة، كما أخبر الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وقيل في قوله تعالى القدر العظمة، أي أن من قامها له قدر وعظمة وشرف عند الله تعالى. وقيل كذلك بأنها ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك أنها سميت القدر لأنها ينزل فيها ملائكة ذو قدر عند الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما قيل. وكذلك قيل في معنى القدر أنها البركة، وهذا نص عليه الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة تعني نماء الخير وزيادته، وكذلك قيل في معناها أنها من التضييق، كما أخبر الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، والتضييق في معناها هذا أنها ليلة مخفاة، أخفاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أمة نبيه حتى يجتهدوا في العبادة في إدراكها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بإدراكها للمسلمين أن يدركوا ليلة القدر وأن يلتمسوها، فقال صلى الله عليه وسلم آمرا أمته التمسوا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر، إلى غير ذلك مما أمر به صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد تلك السورة أن الله تعالى قال في كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، فأخبر سبحانه وتعالى سائلا حتى يعظم تلك الليلة وحتى يجعلها في قلوب عباده من المعظمات، فقال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، كما أخبر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة عن هذا السؤال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وكذلك أخبر تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يفيدك يا عبد الله على تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى وعلى محاولة إدراك تلك الليلة بقيام العشر الأخير من رمضان، فإن وجود ليلة القدر ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للشيعة الأنجاس الأرجال الذين يقولون في كتبهم بأن ليلة القدر قد رفعت وليست هي موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ليلة القدر نص عليها العلماء في كتبهم، حتى إن ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر 42 قولا على خلاف العلماء في تحديدها، فمن قائل إنها أول ليلة من رمضان، ومن قائل إنها تنتقل في السنة كلها، ومن قائل إنها 27 من رمضان، ومن قائل إنها 23، ومن قائل إنها 17، إلى غير ذلك من الأقوال. ولكن الحق فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فهذا نص صريح يفيد العبد أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان فقط، وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنها جاءت في ليلة 21 من رمضان، وكذلك تأتي في الليلة 23 من رمضان، فهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص صلى الله عليه وسلم أنها في الأوتار من العشر الأخير من رمضان، فحكى العلماء أقوالا كثيرة تبلغ 45 قولا، ولكن الحق فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك الليلة في رمضان، وتحديدا في العشر الأخير من رمضان، وتحديدا في أوتار العشر الأخير من رمضان، ففي ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 من رمضان، كما أخبر العدنان صلى الله عليه وسلم، فهذا هو نصها تحديدا. فهل تجد عبدا يعرف معنى القدر وما قص الله تعالى تلك الليلة من الفضائل التي ذكر بعضها في تلك الآيات؟ فإن من فضائل تلك الليلة أن القرآن أنزل فيها، وهو كلام الله تعالى وهو خير الكلام، وكذلك من فضائلها أنها خير من 1000 شهر، لا تعدل 1000 شهر، لا تساوي 1000 شهر، بل هي خير من 1000 شهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وكما ذكر الله تعالى في الآية. فكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأخير من رمضان كما أخبرت أم المؤمنين عائشة ما لا يجتهد في غيره حتى يدرك تلك الليلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته كذلك أن يلتمسوها وأن يتحرمها. فقال تعالى التمسوا ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر وتحروا ليلة القدر. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأخير من رمضان صلاة وذكرا وقراءة للقرآن وتدارس وعبادة ودعاء إلى غير ذلك من ألوان الطاعة والعبادة حتى يدرك تلك الليلة. فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، وهذا كله حتى يدرك ليلة القدر وهو الأسوة وحده صلى الله عليه وسلم. فإن كانت تلك الليلة يحاول النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الليلة في كل ليلة من ليالي رمضان ويقص العشر الأخير بإحيائها صلاة وذكرا وقراءة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ألا يدل كل ذلك على فضلها عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائلها أنها ليلة مباركة كما أخبر الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح جاءكم رمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فضائل تلك الليلة أن الواجب على العبد أن يتحراها وأن يعمل فيها العبادات والطاعات حتى ينال الأجر العظيم عند رب الجليل سبحانه وتعالى، وأن من حرم أجر تلك الليلة ولم يعمل فيها طاعة لله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد من المحرومين. وكذلك من فضائلها أن من قامها إيمانا بها وحسبة عند الله تعالى، إيمانا بالله تعالى وأنه أنزلها في كتابه ونص عليها المعصوم في خطابه بأن من قامها كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك من فضائلها أنها خير من ألف شهر إلى غير ذلك من الفضائل التي ذكرت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتجد أحدا يعرف ذلك ثم يفرط فيه؟ فلا يفرط في ذلك إلا محروم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد تلك السورة كذلك ومن فضائلها أن الملائكة تتنزل فيها كما أخبر الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تنزل فيها وأن الروح ينزل فيها، وهذا يدلك يا عبد الله على فائدة وأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالغيب والإيمان بالملائكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال لهم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة والإيمان بالملائكة من الأصول التي يعتقدها المسلم في وجود الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل إنسان منا معه ملائكة تدون عليه كل ما يتلفظ به من خير أو شر، كما أخبر الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك في أحاديث كثيرة نص المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان معه ملائكة تدون عليه ما يتلفظ به وما يخبر به عن نفسه، فهذا إيمان بالله تعالى أولا، لأنه سبحانه وتعالى هو من فرض على العباد الإيمان بالملائكة. وكذلك من الفوائد أن العبد يؤمن بوجود ملائكة الرب سبحانه وتعالى، وهم خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم، ولا تصرف لأحد منهم العبادة، وإنما العبادة تجعل لله سبحانه وتعالى، فلا تجعل لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك، وإنما العبادة تكون لله تعالى وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تتنزل في تلك الليلة، والملائكة تنزل تارة بالرحمة وتنزل تارة بالعذاب، وإذا كان وقت فاضل فضله الله تعالى وعظمه وهو ليلة القدر، فإنها تنزل بإذن الله تعالى بالرحمة والدعاء للمؤمنين وغير ذلك، فإنها تنزل بالخيرات والبركات. فقال تعالى تنزل الملائكة، ثم قال تعالى والروح فيها، والروح من الملائكة، وهذا يدلك يا عبد الله أن الملائكة متفاضلون فيما بينهم، فهناك فاضل وهناك أفضل. والروح في تلك الآية هو جبريل كما أخبر أئمة التفسير، خلافا لمن نحو أقوال المتكلمين بأن الروح خلق من خلق الله أو ملائكة لا يعلم قدرها إلا الله أو غير ذلك، وإنما الروح في تلك الآية كما أخبر الإمام القرطبي وغيره في تفسيره أن الروح هو جبريل، وهذا يدل أن الملائكة ليسوا على درجة واحدة، وإنما هناك فاضل وهناك أفضل منه، وجبريل هو أفضل الملائكة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا استفتح صلاة الليل دعا ربه بربوبيته لبعض الملائكة، وأول ذلك جبريل عليه السلام، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك أخبر الله تعالى في تلك الآية أنه نزل الملائكة والروح فيها، وهذا كما يقول أئمة اللغة عطف للخاص على العام، فكأنك تقول مثلا أطعمت الطعام الناس كلهم ومحمدا، فهذا يا عبد الله محمد هذا من الناس، فهذا عطف للخاص على العام. وكذلك أخبر الله تعالى في كتابه في سورة البقرة من كان يؤمن، كما أخبر الله تعالى في كتابه أنه أنزل القرآن سبحانه وتعالى في ليلة القدر، وأخبر تعالى في سورة البقرة أن من آمن بالله تعالى والملائكة وجبريل، فنص الله تعالى على جبريل وهو من الملائكة، فهذه رفعة لقدر هذا الملك العظيم. فقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر تحديدا، أن الملائكة هؤلاء وأن الروح ينزل بالرحمة والبركات من الله تعالى في ليلة القدر. فقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وهذا يدلك يا عبد الله أنه لا يتحرك ساكن ولا يفعل فعل أو يعمل عامل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى هو القدير على كل شيء، فلا يتحرك شيء في الكون إلا بإذن الله تعالى وعلمه، لأن الله تعالى هو العليم وهو سبحانه وتعالى البصير، فلا يتنزلون إلا بإذن الله تعالى، كما أخبر تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، إلى غير ذلك من الآيات. ونص الله تعالى في آيات كثيرة أنه لا يتحرك شيء في الكون إلا والله تعالى عالم، وهو العليم قبل كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه من الفوائد التي تدلك يا عبد الله أن تعمل الطاعة والخير، لأن الله تعالى هداك إليه، وتجنب المعصية والشر حتى لا يأخذك الله على غفلة. وكذلك من فوائد تلك السورة أن الله تعالى قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فأخبر تعالى أنه ينزل الملائكة بإذنه تعالى حتى يقدر الأحكام والعبادات من السنة إلى السنة، كما قال أئمة التفسير في معنى القدر أنه تقدير يقدره الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى خلق السماوات والأرض وقدر المقادير جميعا قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص أئمة المفسرين والعلماء أن الله تعالى يقدر المقادير، أي يجعل التقدير الأصلي الذي هو في اللوح المحفوظ كما هو، ويقدر ويأخذ من هذا التقدير بقدر الله تعالى في كل سنة من السنين ما هو موافق لما هو في الأصل في اللوح المحفوظ. فقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فكل أمر يقدر بإذن الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر من السنة إلى السنة، كما أخبر سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فكلمة سلام تدلك يا عبد الله على شيء مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من علاماتها، وأنها ليلة سمحة لا باردة ولا حارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطلع الشمس فيها لا شعاع لها، إلى غير ذلك من العلامات. وقال أئمة التفسير بأن كلمة سلام أي سلامة من الشر والضر، فلا يستطيع شيطان أن يقرب إنسان بضر، كما أخبر أئمة التفسير، إلى غير ذلك من العلامات. واحرص يا عبد الله أن تكون من القائمين في تلك الليلة حفاظا على ما تبقى من أيام الشهر حتى تنال الأجر العظيم عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. واعلم بأن من ملح التفسير التي ذكرها المفسرون، وإن كانت لا تستند إلى دليل، فإن الدليل هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأخير في أوتار العشر الأخير، فهي في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. وأما ما ذكره بعض المفسرين بأن من ملح التفسير أنهم عدوا كلمات تلك الآية، فوجدوا أن كلمة كلمة تلك الآية حتى كلمة هي سلام هي 27 كلمة، فقالوا بأن ليلة القدر تكون في ليلة 27. وكذلك قالوا من ملاحهم بأن ليلة القدر 9 حروف، وقد ذكرت في تلك السورة 3 مرات، فضربوا هذا العدد في هذا العدد فاستنتجوا منه أنها تكون في ليلة 27. ولكن الحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في الأوتار جميعا، فهي في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. وهذا من حكمة إخفائها، فإن الله تعالى أخفى تلك الليلة عن العباد كما أخفى تعالى ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وكما أخفى أمورا أخرى لعلة يعلمها سبحانه وتعالى ولعلة يعلمها بعض العباد، وهو أن يجتهدوا في عبادة ربهم. فإنك يا عبد الله إذا علمت ليلة من الليالي أنها ليلة القدر قمتها، وربما قصرت فيما غيرها من الليالي. وأما إذا كانت مبهمة لا تعلم غير معروفة، فإنك تجتهد في الليالي كلها حتى تدرك تلك الليلة. واعلم يا عبد الله أن من فضائل تلك الليلة ومن فوائدها سعة فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن أعمار أمته تكون ما بين 60 و70، هذا في الغالب، و60 و70 يكون فيهم المرء ما بين الربع أو الثمن نائم، وما بين 15 سنة وغير مكلف لأنه صبي إلى غير ذلك من الأعداد. فتجد عبادة المرء الذي بلغ 60 و70 أعمارا يسيرة، فأكرم الله تعالى ومن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائهم تلك الليلة التي تتجاوز 83 سنة. فتخيل عبدا عاش 60 سنة أدرك فيها 40 ليلة القدر، فصلاها وقام وذكر الله تعالى وقرأ القرآن ودعا وغير ذلك، فكتب أجرها عند الله تعالى. فتخيل في كم تلك الحسنات التي أخبر الله تعالى في كتابه أنها خير من 1000 شهر. فهذا من سعة فضل الله تعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أن من فوائدها أخيرا أنها تنتهي عند مطلع الفجر، فقال سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فالتمس ليلة القدر يا عبد الله، وفرغ قلبك بإتيانك بالعبادة لله تعالى بكل عبادة تستطيعها من القيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر إدراكا لليلة القدر وهو القدوة وحده، والتمس فضلها وتلمس أجرها حتى تكتب عند الله تعالى من السعداء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الرسل والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.